إنك ولا ريب صادفت من لعب بك أو شبه لك. لن يشبهني، لقد سمعت الناس بإذني تقول ذلك، وهذا كل ما فهمت منهم من هذه المخلوقات. وأنت يا مرنوش، أفهمت من هذه المخلوقات شيئا؟ أدب ما هذه الملابس العجيبة وهذه التغييرات والمدينة المقلوبة رأسا على عقب؟ اخرج وانظر، مدينة ترسوس لن تعرفها ولن تتبينها. صدقت قليلا في هذا، ولكن لكن ماذا؟ أليست لنا عقول؟ إن هذا التغيير كله والتبديل في كل شيء حولنا لا يمكن أن يحدث في شهر ولا في عام. حقيقة لست أفهم كثيرا. أرأيت؟ إنك لم تفهم شيئا مما حولك، لأن بيننا وبينهم 300 عام. 300؟ نعم. ما تقول يا أمليخة لا يمكن أن يتخيله عقل بشر، وإني لا أتسامح إذ أعدك بعد عاقلا وأنت تقول جادا هذا الكلام. أتستطيع حقا أن تعتقد أننا نمنا في الكهف أكثر من 3 ليال؟ إننا نمنا أكثر من 300 سنة. صح. لقد دهشت مثلك يا مرنوش، لكنه الواقع، وعما قليل يثبت لك أننا لبثنا في الكهف هذا القدر من الأعوام. أيتها السماوات، أعطني العقل الذي أستطيع به تصور ما يتفوه به هذا المغرور. إنك جننت يا أمليخة، هذا كل ما في الأمر. إني أروي الحقيقة. إنك ستجنني معك. كلا، ليس في طاقة رأسي تصور هذا. فليبلغ ما بيننا وبينهم ما بلغ. ماذا تريد الآن؟ الكهف. أتريد أن ندفن أنفسنا أحياء في هذا الكهف؟ نعم، فلنذهب إلى عالمنا. اذهب أنت. وأنت يا مرنوش. أنا لي أهل وبيت وولد ينتظرونني. ما يضحكك هكذا؟ أبيك مس؟ 300 عام، أنسيت؟ نعم 300 عام، فلتكن. قلت لك 300 أو 400 عام، ماذا يضيرني وماذا يضير هذا من حياتي؟ إننا الآن أحياء. أتنكر أيضا أننا أحياء في هذه اللحظة، وأننا خرجنا من الكهف أحياء بعد تلك الليلة الهائلة؟ إنها ليست ليلة واحدة، إنها ليست ليلة واحدة قلت لك، بل أعواما. إن لي عقلا قبل كل شيء، إن لي عقلا، ها هو ذا في رأسي أحس وجوده، وهذا الكلام الذي تقول ينكره هذا العقل. من القادم؟ لماذا تخاف منهم هكذا؟ لست أحبهم. الآن لا ريب عندي أن ليلة الكهف المخيفة قد أثرت في عقلك يا أمليخة. هذا واحد منهم، انظر انظر. من هذا؟ عجبا، ألم تغير بعد ما أنتم عليه من هيئة زرية وثياب أثرية؟ هذا أنت مش ليني؟ كما ترى. أيعجبك الثوب يا أمليخة؟ حدثنا، كيف استطعت أن تنقلب هذا المقلب؟ الأمر بسيط، طلبت إلى الخدم والعبيد أن يأتوني بموسى أحلق ذقني وشعري، فلبوا الأمر. ولكن ماذا؟ ولكن طفقوا يتغامزون ويتلامزون وكأن بهم رهبة، فصرت بهم ألاطفهم وأستدرجهم وهم فرقون، حتى استطعت أخيرا أن أعلم منهم العجب العجاب. أتدريان كم لبثنا في الغار؟ علمت أنت أيضا؟ أو تعلمان؟ 300 أم أكثر. من أخبركما؟ رأيت؟ أصدقتني الآن؟ أو تستطيع أن تتخيل هذا يا مشلينيا؟ لقد اتهمتهم بالجنون. أسمعت أيها الراعي؟ أقسم بالمسيح، لا حاجة لنا بقسمك، إني مصدقك يا أمليخة كما صدقت أخيرا أولئك العبيد. أو صدقت؟ ولم لا أصدق؟ كل شيء سواء ما دامت هي. أصدت. وماذا صنعت بعد إذن؟ لا شيء، طلبت إليهم أن يأتوني بثياب حديثة وأسرعت فخلعت ثياب العتيقة. حسنا فعلت، إن من السهل أن ألحظ ما أوحى إليك بهذا التزين والتجمل أيها الخبير. كل هذا من أجل رأيتها يا مرنوش إذ كانت هنا الساعة؟ نعم، أنا كذلك يا مشلينيا، أحب أن أفعل فعلك. تريد التزين والتجمل؟ بل شيئا من النظافة وحسن الهيئة أدخل بهما على أهلي. ويمليخة كذلك؟ دعا يمليخة في شأنه أيها الفتيان، إن يمليخة عمره 300 عام. مسكين يا يمليخة، ونحن إذن؟

والآن أستودعكم الله هانئين بشباب قلبيكما في حياتكما الجديدة. منظر الفصل الثاني عينه. بهو الأعمدة. مشلينيا ينتظر نافذ الصبر بين العمود. الوقت ليل والمكان مضيء. أيها القديس، ما وراءك؟ أين الأميرة؟ أيها القديس، أولم تخبرها بما قلت لك؟ نعم. وبماذا أجابت؟ لا شيء أيها القديس. لا شيء؟ ألم تقل لها إني أطلب رؤيتها منذ البارحة ولا أجد إليها سبيلا، وإنه لابد لي من رؤيتها الليلة مهما يكن من أمر؟ أيها القديس، دعني من أيها القديس. أخبرني أنت ماذا قالت؟ أخبرني بالله، تكلم. أيها القديس، وقلت لك دعني من هذا القديس، لا تناديني به بعد الآن. أتوسل إليك، إني لست قديسا، أفهم؟ نعم أيها القديس. عجبا، هذا الرجل أحمق ولا شك. ماذا تصنع أنت في القصر؟ أجب، ماذا تصنع هنا؟ مؤدب الأميرة. مؤدب؟ ومؤدب الأميرة؟ منذ متى؟ إنني لم أرك في القصر إلا أمس. أيها القديس، إني وبعد أفلا نفع يرجى منك أيها الأبلة؟ ألا تستطيع أن تخبرني بشيء عن الأميرة؟ أتراها تقصد إساءتي والإغضاء عني لأمر في نفسها؟ أم ماذا يا ربي؟ وأنت أيها الشيخ ألا تعاونني قليلا؟ اذهب أيها الرجل، لا أفلحت. أيها القديس، أكاد أجن جنونا، إني بقربها ولا أراها. أيها القديس، وهذه الوحدة حولي تكاد تقتلني قتلا. أيها القديس، لو أن هنا مرنوش على الأقل. قف أيها المؤدب، كلمة. ألم يأتي من مرنوش خبر منذ ذهب إلى بيته أمس؟ لست أدري أيها القديس. أولم يعد بعد حتى العبد الذي رافقه وحمل له الهدايا؟ لست أدري أيها القديس. أنت لا تدري شيئا أيها المؤدب. ها هو ذا مرنوش قد أنساه ولده ومرأته كل شيء في الوجود، وها أنا ذا لم أزل كما جئت أمس في تربص وانتظار على غير جدوى. أستطيع أن أبيت تحت سقف هذا القصر ليلة أخرى ولم أكلمها بعد؟ أيها الرجل، أين هي في هذه اللحظة؟ من أيها القديس؟ الأميرة عند الملك. عجبا، وما تراها تصنع عند الملك في مثل هذه الساعة من الليل؟ أيها القديس، إن الملك إذا أرق طلبها لتقرأ له في مخدعه الخاص، هذا الرجل الغريب عنها. فهمت، هذا هو العهد المقدس. أيها القديس، مغفرة، إن الأميرة مسيحية كمن تحمل اسمها وحافظة للعهد المقدس. كيف علمت ذلك؟ كيف؟ إني أعرف الأميرة أيها القديس. هي قالت لك عن؟ نعم أيها القديس. نعم. تعال يا، ما اسمك أيها المؤدب؟ غلياس أيها القديس. تعال يا غلياس ولنتفاهم. إني أراك تكتم عني أمورا وتهابني وتجعل بينك وبيني حاجزا أكثر مما ينبغي. لما لا يفهم أحدنا الآخر؟ ما أيسر هذا لو أنك فتحت لي صدرك قليلا وفتحت لك نفسي. لماذا تنظر إلي هكذا؟ ألست مثلكم؟ انظر إلى ثيابي، ما الذي يجعلني إذن غريبا في عينيك؟ أنت واثق أن بريسكا حافظة للعهد؟ ثقتي بأنك ولي الله الحق. دعنا من هذا الآن يا غلياس، أخبرني كيف سلوكها مع وصيها؟ وصيها؟ من أيها القديس؟ هذا الملك. هذا الملك أشد الناس تمسكا بالمسيحية أيها القديس، وأكثرهم إيمانا بالله الواحد. لست أسأل عن هذا أيها الأحمق، إن هذا الملك ليس من دم دقيانوس فيما أظن. دقيانوس؟ دقيانوس الوثني؟ حاشا لله أن يكون ملكنا من دم ذلك المشرك الطاغية الذي لعنه التاريخ. هذا ما أقول يا غلياس. نعم، إن هذا الملك ليس من أسرة دقيانوس، لأني لم أره من قبل. ولعله من القواد المسيحيين سرا، جاء بجيشه فقلب دقيانوس في يومين وجلس على العرش مكانه ونصب نفسه قيما على بريسكا. كل هذا حسن، ولكن أن يستبيح لنفسه طلبها إلى مخدع نومه ليلا لتقرأ له كما تقول. ولكن هي لماذا تجيبه إلى طلبه؟ أخوفا ومدراء أم بساطة ورضاء؟ ثم هذا الإعراض عني. يا غلياس يا غلياس، ويلكم مني إن كان ما أفهم صحيحا، وويلها وويل نفسي إن كانت خائنة للعهد. أيها القديس، إنها حافظة للعهد كجدتها القديسة. سأل العراف، لو أن العراف على قيد الحياة لقد قال إنها تشبه جدتها في كل شيء. تشبه جدتها؟ جدتها؟ من هي؟ بريسكا، القديسة بريسكا. ما هذا الخرف أيها الشيخ؟ إني أقول الصدق أيها القديس، إن العراف يوم ميلادها قال ذلك. أي عراف؟ نعم، العراف أيها القديس. مسكين أنت أيها الشيخ، اذهب اذهب إلى فراشك فلا حاجة لي بك. سمعا وطاعة أيها القديس. بل اسمع أيها الرجل كلمة أخرى. نعم. الأميرة ولا شك ستعود إلى مخدعها بعد أن تفرغ من مسامرة هذا الملك. نعم أيها القديس. وستمر طبعا بهذا الباب. نعم أيها القديس. حسن، اذهب اذهب أنت، ليس لي بك حاجة الآن. حسن، فلأنتظرنها طول الليل. ما هذا الأنين؟ ما هذا؟ مشلين يا مشلين يا من يناديني؟ مشلين يا من؟ مرنوش؟ مشلين يا ماذا بك؟ مشلين يا ما بك يا مرنوش؟ ولدي. ماذا بولدك؟ مات. ماذا تقول؟ مات. متى؟ مات. لا تجزع هكذا، عد إلى نفسك قليلا وقص علي ما حدث. مات. مرنوش، ألا تسمع لي؟ قلت لك انتبه إلي قليلا وحدثني بما رأيت علني أستطيع بعض التخفيف عنك. مرنوش، وهكذا فقدت كل قوة وكل أمل وصرت شيئا لا يصلح لشيء؟ ثم كيف تركت امرأتك وجئت في مثل هذه الساعة ولعلها محتاجة إليك؟ ماتت. من هي؟ أيضا امرأتك كذلك؟ ماتت. متى وكيف؟ حدثني بالله يا مرنوش. مش ليليا. نعم تكلم. مش ليليا، مات أهلي يا مش ليليا. مسكين. مات أهلي يا مش ليليا. لا تجزع، املك نفسك يا مرنوش. أقتل في المذبحة؟ أي مذبحة؟ كيف مات إذن؟ لست أعلم. ألم تسأل أحدا؟ لا أحد يعلم. عجبا، ومنزلك؟ ألم تجد أثرا في منزلك يدلك على شيء؟ منزلي؟ أين هو منزلي؟ ألم تجد منزلك؟ منزلي وجدت مكانه سوق للرماح والدروع. عجبا، ومن أخبرك إذن بموت أهلك؟ شحاذ هرم بالسوق. ماذا قال لك هذا الشحاذ الهرم؟ قال إنه يذكر عن أبائه هذا الاسم. أي اسم؟ أكنت ذكرت له اسم أحد؟ اسم ولدي. فماذا أجاب؟ تكلم يا مرنوش بالله، ماذا أجاب؟ مات. ولدك؟ أجاب بأن ولدك قد مات؟ وأخذ بيدي إلى المقابر وأراني قبرا متهدما. قبرة؟ وقرأت بعيني أسطرا متآكلة. ماذا قرأت؟ اسم ولدي. ثم ماذا؟ ثم عبارة لم أفهمها. قلها يا مرنوش. مات شهيدا في سن الستين بعد أن جلب النصر لجيوش الروم. هذا ما قرأت على حجر القبر؟ نعم. تريد أن تزعم أنت يا مرنوش ما زعم يمليخ أمس؟ لا شك عندي الآن. أيها المسكين، لقد جننت مثل يمليخ، هذا كل ما في الأمر. أنت لا ترى الحقيقة، ابني مات في سن الستين. هب أن هذا حدث، أتبكيه اليوم يا مرنوش؟ هب أنه مات في سن الستين كما تزعم، شريفا، بعد أن عاش حياته شريفا وقاتل في صفوف الأبطال وربما بلغ القيادة ومجد اسمه كما ترى، فماذا تريد لابنك أكثر من ذلك؟ يا له من كلام يتضاءل بجانبه هذيان الممرورين. ولكنه مات، مات قبل أن ينفع بهديتي التي كنت أحملها إليه مع الأرض. أيها المسكين، إنه لم يمت البارحة، بل مات شيخا هرما بعد أن أمضى حياة طويلة كلها سعادة وفخار. ولدي الصغير مات شيخا هرما؟ أتسخر مني يا مشليني في هذه الساعة الأليمة؟ إني لا أسخر البتة، أنت الذي جئت تروي هذا الجنون، ماذا أصنع لك؟ وما دمت تصدق الآن يا مليخة فلا ريب أن ولدك شب وكبر وصار في حياته العادية آمنا مطمئنا، ولعله تزوج وأتى بذرية صالحة من ذكور وإناث، كل ذلك ونحن في الكهف نائمون. ذرية صالحة؟ من هذا؟ ولدي الصغير الذي كان ينتظر عبتي بنعبة يلهو بها. أيها المسكين، أنت لا تستطيع أن تتصور ولدك إلا كما رأيته آخر مرة، ومهما تسمع عن 300 عام فهي كلمات وأرقام لا تغير شيئا من صورة ولدك الصغير، تلك الصورة المنطبعة في مخيلتك. كفر مراد. ولدي قد مات، ولا شيء أربط للآن بهذا العالم، هذا العالم المخيف. نعم صدخ يا مليخة، هذه الحياة الجديدة لا مكان لنا فيها، وإن هذه المخلوقات لا تفهمنا ولا نفهمها، هؤلاء الناس غرباء عنا، ولا تستطيع هذه الثياب التي نحاكيهم بها أن تجعلنا منهم. لقد عرفني الناس من وجهي ومن كلامي برغم ثيابي، فتبعوني أنا والعبد، وحتى العبد الذي نصبه الملك لخدمتي ما كان يفهم أغلب ما أقول، وكان يبتعد عني كأني أقرب وأبرص. ولقد صرنا نتخبط طول اليوم في المدينة، نسأل ونبحث، واليأس والرجاء يقطعان قلبي، والناس من حولي لا تفهم ما أريد، ولا أسمع منهم إلا صياحا يتبعونه بإشارة إلي هامسين. هذا أحدهم، تعالوا شاهدوا، هذا أحدهم. ثم المدينة أهي طرسوس؟ مستحيل أن تكون طرسوس. نعم يا مشلينيا، إنا بعيدون عن هذه المدينة وسكانها بمقدار 300 عام، وإن يمليخ لم يكذب، إنني الآن فقط أدرك هذه الحقيقة. 300 عام مضت، وها هو ذا عالم آخر يحيط بنا كأنه بحر زاخر لا نستطيع الحياة فيه، كأننا سمك تغير ماؤه فجأة من حلو إلى ملح. لماذا لم تقل هذا الكلام أمس؟ ألست أنت الساخر من يمليخة؟ لقد صدق هذا الراعي. منذ متى؟ مشلينيا، لقد مات قلبي يا مشلينيا، ولا فائدة من بعد اليوم. تعال معي إن كنت لي صديقا، تعال معي يا مشليني. إلى أين؟ إلى عالمنا نحن. مجنون أنت؟ تدعني أذهب وحدي مشليني؟ أتتركني أذهب وحدي؟ لا تذهب، ابقى هنا. لا أستطيع. لماذا؟ ما يمنعك؟ لا أستطيع. بل تستطيع، لكنه اليأس والحزن على ولد مات منذ قرون في سن 60 بعد حياة تامة ناضجة. أيها الأحمق، تريد أن تلحق به وأنت لم تعرف 60 بعد، وأنت لم تزل فتى أمامك النضج والحياة؟ أنا فتى وابن شيخ، تقول هذا الكلام في بساطة كأن ليس لك عقل يعي ويضبط ما تقول. إنك ستودي بي حتما إلى الجنون. ماذا تريد؟ إما أن كل هذا حقيقة، وإما أن كل هذا خلط، وأن ليلة الكهف المخيفة قد أثرت في عقولنا.

في سماء خيالك أيها المجنون. بريسكا لا تتركيني، لا تتركيني، وإلا سقطت في الجحيم. أعطيك شيئا يمنعك من السقوط، هذا الصليب الذهبي. هذا الصليب الذي أهديته إليك؟ بل الذي أهديته إليه، إني أرده فهو ليس لي. بل هو لك. لن يستطيع صدري حمله بعد اليوم، إن جسدي لا يرتجف من لمسه الآن كما لو كان أفعل بغ. أنك تخيفينني. أليست هذه اليد هي التي وضعت هذا الصليب على صدرها هي منذ 300 عام؟ 300 عام. وهاتان الزراعان الفتيتان أما التفتا حول خصرها المرهف الدقيق؟ ماذا تقولين؟ وهاتان الشفتان ما زالتا مع الأسف جميلتان، من يدري لعلهما أيضا. اسكتي. مما خفت يا خطيب جدتي؟ هذا مروع. والآن بعد هذا كله تجد تلمس جسدي هذه اليد وهاتان الزراعان. كفى كفى كفى. نعم هذا الجسد، انظر يا حبيبة جدتي، ألا تعرف كم عمره؟ 20 ربيعا فقط. يا لفظاعة ما تقولين. أرأيت؟ ما دمنا في عالم القلب فلن نرى إلا نورا، ذلك هو النور الذي تحكي عنه. نعم نعم. وكان ينبغي أن تذكر الجسد المادي لتنزل إلى عالم العقل فترى الفظاعة والهول والشقاء الآدمي الذي ينتظرنا. نعم نعم نعم نعم. الوداع يا لست أكسر الآن، أرى مصيبتي وأحس عظم ما نزل بي، لا مرنوش ولا يمليخ رزئ بمثل هذا. إن بيني وبينك خطوة، بيني وبينك شبه ليلة، ونحن الآن ملك التاريخ، ولقد أردنا العودة إلى الزمن ولكن التاريخ ينتقد. الوداع. الوداع يا مشلني، الوداع. الكهف بالرقيم، يمليخة ومرنوش ومشلينيا ممددون على أرض المكان كالموتى أو المحتضرين، والكلب قطمير قابع على مقربة منهم. سكون عميق. مرنوش، يمليخة، أحس الموت. أين نحن يا مرنوش؟ نحن في الكهف ولم نغادر قط الكهف. كم لبثنا يا مرنوش؟ يوما أو بعض يوم؟ يا مليخة، أين الطعام الذي ذهبت لتأتي به؟

تكون هناك حقيقة. أشهد أني أموت مؤمنا. أشهد المسيح أني أؤمن بالبعث لأن لي قلبا يحب. يخيل إلي أني سمعت صوتا هنا. مستحيل يا مولاتي، إنهم جثث هامدة كما ترين، ولقد مضى نحو شهر وهم محبوسون بلا طعام. صوت كالحشرة يتكلم. لعله صدى دخولنا الكهف. غلياس، فأنت مستعد لتنفيذ ما قلت لك؟ مولاتي، أتوسل إليك أن تتفكري. شبعت من توسلاتك شهرا يا غلياس، أريد أن أعرف الآن، وقد جاء يوم العمل، أمستعد أنت أم لا؟ إني دائما مستعد لتقديم حياتي القصيرة لك يا مولاتي. ألم يرنا أحد وأنا آتية هنا؟ كلا يا مولاتي، لكن ماذا؟ الملك إنه يتأهب الساعة للخروج في الموكب، وقد يسأل عنك في القصر لتخرجي معه. إن هذا مهرجان ديني عام، وأنت صاحبة الفكرة في إقامته. بل الشعب يمجد قديسيه. مولاتي، ألست أنت الموحية إلى الملك ببناء معبد عليهم؟ وبعد؟ قد يطلبك الملك إلى جانبه اليوم، إذ يحتفون بسد باب الكهف ووضع الأساس. لقد دبرت الأمر واعتذرت بالمرض. غلياس، أسمعت؟ ماذا يا مولاتي؟ إلهي، أهنا ما زالت حياة؟ إلى أين يا مولاتي؟ لا تذهبي. دعني، دعني. مش لينيا. بريسكا، تلفظ اسمي. أنت حي، أنت حي بعد. مش لينيا، مش لينيا. لا تمت، لا تمت. غلياس، أسرع قليلا من الماء، قليلا من اللبن، من الأكل، من الطعام. أسرع، أتوسل إليك، أتوسل إليك. لا لا لا لا، بل عش عش لي، لا تمت. إني أحبك. الزمن، الزمن لا شيء يفصلني عنك، إن القلب أقوى من الزمن. حلم، حلم آخر سعيد. ما الحقيقة؟ حقيقة خالدة يا مشليني. أنا بريسكا، وليس يهمني بعد أن أكون إياها أو لا أكون، بل من يدري، لعلي هي. إن الشبه بيننا ليس مصادفة، ومقابلتنا ليست مصادفة كذلك. مقابلتنا في هذا الليل، إنك بعثت لي وبعثت أنا لك، بعثنا من نوع آخر. قم وحيا وعش. تجلت، تجلت يا مشلين، يا تجلت. نعم، لست أريد، لست أريد الموت. أنقذني، هذه السعادة. لقد قارن الزمن، القلب قار. نعم نعم، القلب قار الزمن. انهض يا مشلينيا، إني منذ حدثتك أول مرة كأني أحبك منذ 300 عام، وسوف أحبك إلى 1000 أعوام. قم بالله، تجلد، تجلد، تجلد. وأسفا، فات الأوان. لا بأس، فلتهدأ نفسك. لم ينتهي بعد كل شيء. بريسكا. نعم يا مشلين يا العزيز، لن ينتهي كل شيء. إلى الملتقى. نعم، إلى الملتقى. Ha ha ha.